بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ونحن نشرح كتابا من الكتب التراثية القديمة، هذه الكتب التي جمعت الأمور التي أجمعت عليها الأمة واتفق عليها الفقهاء. أيها الأحباب الكرام، كنا قد وصلنا في كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى الحلقة 21. الإجماع 17 بعد 400، وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي أن حرمة الرضاع تنتشر كحرمة النسب تماما. فحرمة الرضاع كحرمة النسب، بمعنى أن الرجل الطفل إذا رضع من امرأة صارت المرأة أما له، أي من الرضاع، وصار زوجها أبا له من الرضاع، وصار أخو زوجها عمه من الرضاع، وصارت أخت زوجها عمته من الرضاع، وصارت أم المرضعة جدته من الرضاع، أمه من الرضاع، وأم زوج المرضعة، أم زوج المرضعة صارت إيه؟ صارت جدته أم أبيه من الرضاع، وجميع أبناء المرضعة، جميع أبناء المرضعة فهم إخوانه من الرضاع، وجميع بناتها أخواته من الرضاع. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي أن حرمة الرضاع تنتشر كحرمة النسب تماما. لكن الرضاع إنما يحرم إذا كان 5 رضعات معلومات، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. الإجماع 18 بعد 400، وأجمعوا على أن البكر إن لم تنكح ثم نزل لها لبن فأرضعت به مولودا أنه ابنها ولا أب له من الرضاع. هذه مسألة من نوادر المسائل، وهذه من المسائل التي يلغز بها. يعني يلغز بها، يعني أنت تسأل طلاب الفقه فيها، تقول لهم ائتوني بصورة يكون الولد له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، له أم من الرضاع وليس له أب، كيف ذلك؟ في حالتين، الحالة التي ذكرها المصنف رحمه الله وحالة أخرى. هذه الحالة التي معنا بنت بكر لم تتزوج ونزل من ثديها لبن أكرمكم الله، ممكن ينزل لبن، قطرات لبن من ثدي هذه البنت، يحدث هذا مع بعض البنات قبل الزواج، فأرضعت به طفلا 5 رضعات معلومات، صار هذا الولد ابنا لها من الرضاع. من أبوه من الرضاع؟ لا أب له لأنها لم تتزوج. هذه هي الحالة الأولى. ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية رجل متزوج بزوجتين، رجل متزوج بزوجتين، أرضعته هذه 2 رضعات وأرضعته الأخرى 5 رضعات، أرضعته الأخرى 3 رضعات، يبقى 2 و3 كام؟ 5. هذا لا تسمى هذه أم من الرضاع لأنه لم يرضع منها 5 رضعات، ولا تسمى هذه أم من الرضاع لأنه لم يرضع منها 5 رضعات، لكن له أب من الرضاع، زوج الزوجتين أبوه من الرضاع. فهذا هذه عكس المسألة الأولى، المسألة الأولى له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، وهذه المسألة له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. هذه من نوادر المسائل التي يلغز بها الفقهاء. الإجماع 19 بعد 400، وأجمعوا على أن صبيين لو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعا. هذه مسألة مجمع عليها يعرفها الناس، لو أن طفلين رضع أكرمكم الله من بهيمة واحدة من بقرة واحدة، خمس رضعات مشبعات، عشر رضعات مشبعات، هل يكون هذا الولد وذاك الولد أخوين من الرضاع؟ الجواب لا، لأن الذي يحرم هو لبن الآدمية، أما لبن البهيمة اللبن الصناعي ونحو ذلك هذا كله لا يحرم بإجماع العلماء كما سمعت. وأجمعوا على أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني. كيف ذلك؟ هذا هو الإجماع 20 بعد 400. امرأة متزوجة وفي ثديها لبن، ثم طلقها هذا الزوج فظلت 3 حيضات، ثم تزوجت زوجا آخر ولم تنجب من الزوج الثاني، لكن اللبن ما زال في ثديها، فأرضعت به ولدا 5 رضعات معلومات وهي في عصمة الرجل الثاني، برغم أنها لم تنجب منه من الثاني، وهذا اللبن في ثديها حينما كانت متزوجة بالأول، فهي أمه من الرضاع. أين أبوه؟ أبوه الأول أم أبوه الثاني؟ أبوه الثاني بإجماع العلماء، لأنه رضع حينما رضع وكانت هذه المرأة زوجة للثاني، فصار الثاني أبا له من الرضاع. هذا معنى هذا الإجماع. الإجماع 21 بعد 400، وأجمع أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقد واحد ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. كيف ذلك؟ أنتم تعلمون أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرط عدم الطول. ما معنى عدم الطول؟ أي أنه ليس معه مال يتزوج به امرأة حرة، فحينئذ يجوز له أن يتزوج امرأة أم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنت، يعني الوقوع في الزنا والعياذ بالله، يتزوج أمة ليفرغ شهوته في الحلال أكرمكم الله حتى لا يقع في الزنا. إذن من أراد من الرجال الأحرار أن يتزوج أمة، يتزوجها، لا أقول يشتريها يتملكها، له أن يتملك ما شاء من الإماء، أن يتزوجها فبشرطين: الشرط الأول خوف العنت على نفسه، الشرط الثاني أن لا يكون معه مال يتزوج به حرة. في هذا الإجماع لو تزوج أمة وحرة في عقد واحد بطل نكاح الحرة، ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. لماذا؟ لأنه أصبح قادرا على الزواج بالحرة فبطل نكاح الأمة، بطل الزواج من الأمة. هذا معنى هذا الإجماع. هنا انفراد للإمام أنس، الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار. على كل حال هذه مسألة في مسائل الخيار، لكن نحن نتكلم في بطلان العقد. بطلان العقد أنه ينبغي للمرأة إذا علمت، ينبغي للرجل إذا تزوج امرأة حرة وأمة أن يبطل الزواج من الأمة، لأنه قادر على الزواج من الحر. الإجماع 22 بعد 400: وأجمع على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين. يعني لو أن إنسانا أكرمكم الله اشترى أمة، اشتراها بماله الخاص، اشترى أمة، هذه الأمة إذا اشتراها صارت هذه الأمة ملكا له، لو شاء أن يعاملها أو يعاشرها أكرمكم الله معاشرة الزوجة جاز بملك اليمين، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني اشتراها بماله، فهذا المال الذي دفعه تملك به منافعها، خدمتها له ونكاحها. طيب، فإذا كانت الأمة مسلمة أو يهودية أو نصرانية جاز له أن يعاشرها، فإن كانت الأمة التي اشترى شيوعية أو كافرة لا يجوز له أن يعاشرها، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالشيوعية والكافرة، قال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني الكافرات، طلق. أيوة، أول ما جاء الإسلام وهاجر المسلمون وكان بعض النساء المسلمين لم يسلم، فأمرهم الله عز وجل بتطليق الكوافر أي المرأة الكافرة. وانفرد الحسن البصري فقال لا يجوز، يعني لا يجوز أن يطأ الكتابية، لكن قول الجمهور أقوى كما ذكرنا. أما الإجماع 23 بعد 400، إجماع عجيب، رجلان اشتريا أمة واحدة، رجل زوجته مريض والآخر زوجته مريض، هذا يريد امرأة تخدم زوجته وهذا يريد امرأة تخدم زوجته، وثمن الإماء غالي، الأمة 100,000، فاتفق الرجلان دفع كل منهما 50,000 واشتريا أمة، فأصبح هذا يمتلك نصفها وهذا يمتلك نصفها، تخدم هذا يوما وتخدم هذا يوما. هذه الأمة لو قام أحدهم بتزويجها لآخر، عبد أراد أن يتزوجها فقام أحد الأولياء فزوجها، هل يشترط رضا الآخر؟ لا، يكفي أن أحد هذين الرجلين اللذين يمتلكها زوجها والزواج صحيح. يقول الإجماع 23 بعد 400، وأجمع على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجها أحدهما أن النكاح صحيح، النكاح صحيح. الإجماع 24 بعد 400، أنتم تعلمون أن الحر له كم زوجة؟ 4 زوجات، 4 ولا يزيد. العبد إذا أراد أن يتزوج له 2 فقط، هذا هو الإجماع، الإجماع 24 بعد 400، وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين، يعني لا يزيد على امرأتين. وسيأتيك بعد ذلك في كتاب الطلاق أن العبد يطلق طلقتين، يعني زوجة الحر تبين منه ب3 طلقات، أما زوجة العبد تبين منه ب2. الأمة الحرة إذا طلقت انتهت عدتها ب3 حيضات، الأمة تنتهي عدتها بكم؟ ب2. افهم هذا فإنها من نوادر المسائل. وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، العبد لو استأذن مولاه في أنه يريد أن يتزوج فقال تزوج فتزوج، زواجه صحيح، أما بغير إذن مولاه فلا يجوز. الإجماع 27 بعد 400، وأجمعوا أن الحرة إذا غرها العبد المأذون له في النكاح وزعم أنه حر أن لها الخيار إذا علمت، يعني معنى هذا أن رجلا تقدم إلى امرأة حرة وتزوجها من أهله وقال بأنه حر، فظهر بعد ذلك أنه عبد وهي تريد أن تطلق، تطلق منه، لها الخيار إما أن تبقى معه وإما أن تطلق، لها الفسخ لأنه غره، حصل فيه تدليس وغرر. الإجماع 28 بعد 400، وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل، امرأة اشترت عبدا هذا العبد صار ملكا لها، يجوز أن يرى منها شعرها ويرى رقبتها، يرى اليدين، يرى نصف الرجلين من أسفل لأنها سيدته، يعني محرم له، لا يجوز أن تتزوجه. إذا أرادت أن تتزوج العبد اعتقته أولا فصار حرا ثم بعد ذلك يقبل عليه فيتزوجه، لكن تتزوجه وهو عبد لها لا. الإجماع 29 بعد 400، وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، يعني لو تزوج الإنسان زوجتين، زوجة مسلمة وزوجة نصرانية، فيقسم بينهما في الليالي سواء، ليلة لهذه وليلة لهذه. الإجماع 30 بعد 400، وأجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني يطعمها ويسقيها ويكسوها بالمعروف بالعرف الدائر، فلا تطلب منه فوق طاقته ولا يعطيها أقل من حاجتها. طيب ناخذ هذا الاتصال. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي سؤالي. عاوز أعرف يعني ربنا سمى القرآن الكريم نور في القرآن ومعروف أن القرآن كلام الله أي صفته، يعني معنى كده أن في نور مثلا نور ربنا في الدنيا مثلا في على الأرض مثلا أو في السماء؟ أنا عاوز أعرف. طيب السؤال واضح. بعد ما أقفل عشان أنا مش قدام التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة تسأل لماذا سمى الله عز وجل القرآن نورا؟ قال العلماء لأن القرآن كتاب هداية، فمن اتبع تعاليم القرآن هداه إلى أقوم طريق. ثانيا لأن القرآن ينير القلوب بما فيه من كلام الله عز وجل. ثالثا لأن القرآن أنار الدنيا وأضاءها بتعاليمه السامية العالية، ولذلك سماه الله نورا. ومن أراد أن يذوق هذا النور فعليه أن يكثر من تلاوة القرآن ترتيلا وتعلما وتجويدا وتفسيرا وهداية، سيشعر بلذة وحلاوة من نور القرآن. اللهم ارزقنا نور القرآن. عندنا هنا الإجماع الواحد والثلاثون بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فلم يدخل بها فإن كان الحبس من قبلها فلا ينفق عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة. لو تزوج الرجل امرأة ولم يستطع أن يقربها، لم يستطع أكرمكم الله أن يجامعها، فإن كان العيب من جهتها هي التي منعته أن يقربها تسقط نفقتها، ليس لها كسوة ولا نفقة ولا شيء. وإن كان من جهته والذي امتنع فيجب عليه النفقة حتى وإن لم يقربها. هذا بإجماع أهل العلم. وانفرد الحسن فقال لا نفقة عليها حتى يدخل بها، لكن قول الجمهور أقوى. الإجماع الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة، وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج ناشز. من هي الناشز؟ الناشز أيها الأحباب هي المرأة العاصية لزوجها، إذا طلبها إلى فراشها أكرمكم الله أبت، وإذا أمرها بأمر عصته، هذه تسمى بامرأة الناشز. هذه لا نفقة لها، لا كسوة ولا طعام ولا إنفاق عليه حتى تطيع زوجه. هذا بإجماع العلماء. ونحن نقول بأن المرأة المسلمة تتقرب إلى الله عز وجل بإسعاد زوجها كما يتقرب الزوج إلى الله بإسعاد زوجته. وأنتم تعلمون الحديث الذي يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة، المرأة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. يعني إيه؟ يعني المرأة من أهل الجنة، من صفات المرأة التي ستدخل الجنة، المرأة الودود دائما مبتسمة في وجه زوجها، العؤود على زوجها تصالحه ويصالحها وهكذا، ليست المرأة التي تعبس في وجه زوجها. الودود الولود أي التي تكثر من الولادة، لا التي تلد مرة أو مرتين ثم تمنع الحمل وتقول لا أتحمل الحمل وكذا، وقد أعدها الله عز وجل لذلك، أعدها الله للحمل ولتكثير نسل المسلمين. الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، كيف يأتيني النوم وأنت غاضب علي؟ وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت، إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذه مسألة أيضا مهمة، قال العلماء إلا من عذر كمرض ونحوه. إذن الإجماع الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة، وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشز، وانفرد الحكم فقال لها النفقة، لها النفقة، لكن قول الجمهور أقوى من قول الحكم رحمه الله تعالى، وهو الحكم ابن عتيبة الكوفي ثقة حجة، وكان أفقه أهل الكوفة في زمانه بعد النخعي والشعبي. الإجماع الثالث والثلاثون بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته، أجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته، يعني الرجل إذا تزوج فعليه النفقة إن كان حرا، والعبد إذا استأذن سيده وتزوج بامرأة فعليه أن ينفق عليها، عليه أن ينفق عليها. الإجماع الرابع والثلاثون بعد الأربعمائة، وأجمعوا وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، لا يجوز أن يكون الولد غنيا وأن يكون أبواه فقيرين لا يجدان طعاما ولا ثيابا يتكففان الناس، لا، يؤخذ من مال الولد قهرا للإنفاق على أبيه وأمه، فالإنفاق عليهما واجب في مال الولد. الإجماع الخامس والثلاثون بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، الطفل الصغير الذي لم يبلغ يجب على أبيه أن ينفق عليه لأنه ابنه. الإجماع السادس والثلاثون بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال إن ذلك في ماله، وانفرد حماد فجعله من جميع المال مثل الدين. والصحيح قول الجمهور، قول الجمهور لأن له مال، ومعنى هذا الإجماع أن رجلا توفي وترك زوجة وأبناء وبناتا وطفلا رضيعا، والطفل الرضيع هذا أعطوه لامرأة ترضعه بالأجرة غير أمه، أمه موجودة لكن أعطوها الطفل، أعطوه لمن ترضعه بالأجرة، أمه مثلا ليس في ثديها لبن أكرمكم الله أو نحو ذلك. توفي أبوه وكان يدفع الأجرة، هل أجرة الرضاع هذه من المال كله من التركة، أم نقسم التركة وننظر إلى ميراث هذا الطفل ونأخذ من ميراثه وندفع أجرة المرضعة؟ الجمهور بل الإجماع الذي نقله على أن هذا من ميراث هذا الصبي، لأنه الآن يملك مالا، صحيح هو صغير لكن يملك، فينفق عليه مما يملكه. وقال إبراهيم النخعي إن كان المال قليلا فمن نصيبه وإن كان كثيرا فمن جميع المال، والصحيح أنه من نصيبه حتى ينفد، فإن نفد وجب على أقرب الناس إليه أن يقوم بشؤونه. الإجماع السابع والثلاثون بعد الأربعمائة، وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، يعني ما لم تتزوج. ومعنى ذلك، معنى ذلك أيها الأحباب، أن الإنسان إذا طلق امرأة، الإنسان إذا طلق امرأة وهذه المرأة معها طفل صغير سنتان مثلا أو 4 سنوات، قال الزوج أنا أريد ولدي وإلا لن أعطيك نفقة، وقالت الزوجة لا بل أنا أريد ولدي لا أستغني عنه، فالولد لمن؟ الولد الصغير لأمه، ويكلف الزوج بأن يعطيهما نفقة، نفقة الأم كحاضنة لهذا الولد لأنه ولده من صلبه، ظل يعطيهما نفقة سنة سنتين، صار عند الولد 6 سنوات مثلا أو 5 سنوات، ثم تزوجت المرأة، هذه المرأة المطلقة تزوجت، حينئذ لا تكون المرأة حاضنة له، بل هذا الولد يرجع إلى أم المرأة، أم الزوج. فإن كانت أمها متوفاة يرجع الولد إلى أم الزوج، أم أبيه، يرجع إلى أم أبيه. إذن الحضانة بهذا الترتيب: أمه أولى به، فإن تزوجت فأمها، فإن لم توجد فأم زوجه، أم أبيه، أبو الولد. الإجماع 38 بعد 400: وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت. لا حق للأم في الولد إذا تزوجت، تزوجت زوجا آخر فأرادوا أن يأخذوا منها الولد، تقول لا هو ولدي وهو معي لا تأخذه مني. لا، أنت تزوجت إذن تتركي، لأن الآن منافعك صارت ملكا للزوج الجديد، فلست متفرغة لابنك، إلا أن يرضى أبو الولد ببقائه مع أمه وهي متزوجة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأم: هي أحق بالولد ما لم تتزوج، هي أحق بالولد ما لم تتزوج. إذن إذا تزوجت صار الولد منتقلا منها إلى أمها، هي التي تحضنه، ثم أم زوجها إن لم توجد. الإجماع 39 بعد 400: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ولها منه أولاد صغار أنها أحق بولدها ما داموا صغارا، فإذا تزوجت فإنها أحق بهم إن كان لها أم. إذا تزوجت فإنها أحق بهم، يعني إذا تزوجت لا يأخذ الزوج منها الولد، ولكن ينتقل من المرأة إلى أمها، لأن الأم وأم الأم أحن على الولد من الأب. فإذا تزوجت فإنها أحق به إن كان لها أم، أي على قيد الحياة. فإن كانت أمها توفيت أو ليس لها أم، فحينئذ يرجع إلى أم الزوج. ننتقل بارك الله فيكم إلى كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، الإجماع 40 بعد 400: وأجمعوا على أن الطلاق السنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها. هذه مسألة مهمة. بعض الناس إذا أراد أن يطلق زوجته طلقها في أي وقت، إذا تضايق من زوجته قال أنت طالق، ولا يسأل قبل أن يقول أنت طالق هل هي حائض أم طاهر، وإن كانت طاهرا هل في طهر قارفها فيه ولا لم يقارفها فيه. هذه مسائل مهمة. العلماء قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق السنة الجائز وطلاق البدعة المحرم. طلاق السنة الجائز أن يطلقها، يقول لها أنت طالق بشرط أن لا تكون حائضا، أن تكون طاهرة، وألا يكون قد جامعها في هذا الطهر، يعني أن تكون طاهرا وفي طهر لم يجامعها فيه، من يوم ما اغتسلت من الحيض لم يقربها، يقول أنت طالق. طيب إذا أراد أن يطلقها ضايقته وأراد أن يطلقها وهي حائض، يقول لا، يقول انتظري بعدما تطهري وانظري ماذا سأصنع، لكن لا يطلقها. لو قال لها أنت طالق وهي حائض يأثم، وهو طلاق بدعة باتفاق العلماء يأثم. طيب هذه امرأة طاهر، لكن منذ طهرت كان قد جامعها في هذا الطهر وأراد أن يطلقها، لا تطلقها، انتظر حتى تنتهي من هذا الطهر وتحيض ثم تطهر ثم طلقها، الحديث عبد الله بن عمر. وإن طلقها قال أنت طالق يأثم اتفاق العلماء لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن يعني في الطهر الذي لم يقاربها فيه. طيب وأجمعوا على أن الطلاق السنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها، يعني في بداية عدتها، في بداية طهرها قبل أن يجامعها. إذا طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه. ما هو طلاق البدعة؟ طلاق البدعة النوع الأول أن يطلقها وهي حائض، النوع الثاني أن يطلقها في طهر قارفها فيه يعني جامعها فيه، النوع الثالث أن يطلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد، يقول أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو أنت طالق أنت طالق وأنت طالق، هذا طلاق بدعة، لأنه ينبغي أن يطلقها مرة واحدة ويتركها حتى تحيض ثلاث حيضات ويراجعها، ثم إذا شاء طلقها بعد ذلك. الإجماع 41 بعد 400، وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من حيضة لم يطلقها قبلها ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة. هذا هو طلاق السنة، أن يطلقها واحدة، يقول لا أنت طالق مرة واحدة. أما إن قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق دخل في البدع، ثلاث طلقات في مجلس واحد. أجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة يعني طلقة واحدة وهي طاهر من حيضتها، طاهر من حيضتها طهر، لم يطلقها قبلها، يعني لم يطلقها في هذه الحيضة، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أي في طهر لم يقربها فيه، أنه مصيب للسنة أي في الطلاق. الإجماع 42 بعد 400، وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. ومعنى هذا الإجماع أن الرجل إذا قال لزوجتي أنت طالق وكانت طاهرة فالعدة ثلاث حيضات، الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة، في خلال الثلاث حيضات لو قال لها رجعتك لعصمتي وشهد اثنين رجعت لعصمتي، هل يشترط في ذلك أن يستأذنها أو أن يستأذن وليها؟ لا يشترط. إذن في خلال العدة، في خلال العدة يجوز له أن يراجع امرأته بالكلمة، يقول راجعت زوجتي فلانة لعصمتي، خلاص صارت امرأتي، ولا يشترط رضاه ولا رضا وليها ولا إذنها ولا إذن وليها، ولا يشترط عقد جديد ولا مهر جديد. لكن لو قال لها أنت طالق وتركها حاضة الحيضة الأولى والثانية والثالثة واغتسلت من الثالثة ثم قال رجعتك لعصمتي، لا تقبل هذه الرجعة، لابد أن يذهب فيخطبها كخاطب جديد، فهو خاطب من الخطاب. هنا يقول فهو خاطب من الخطاب، يعني لابد من إذنها وإذن وليها، ولابد من مهر جديد وعقد جديد. كانت زوجته منذ ثلاثة أشهر، نعم، لكن صارت الآن ليست زوجته لأنه تركها. بعض الناس يقول لا أنت طالق فتغضب وتذهب إلى أهلها فيتركها أربع خمسة أشهر، تحيض أربع خمس حيضات ثم يقول أنا أريد أن أصالح زوجتي. ليست زوجتك، انتهت، اذهب فاخطبها كخاطب من الخطاب. طيب لو أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق ثم ذهبت فغضبت ومر شهر شهران خلاص ستحيض الثالثة أو ستنتهي من الثالثة، قل في نفسك رجعتك لعصمتي صارت زوجتك وشهد اثنين على هذا الطلاق، ثم صالحها بعد ستة أشهر بعد سنة كما تحب، لكن المهم أن ترجعها لعصمتك في خلال العدة. الإجماع 43 بعد 400، وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة له عليها. هذه المسألة التي يخطئ فيها كثير من الشباب وهم لا يدرون ويقعون في حيص بيص. ما الذي يحدث؟ عندنا النساء إما غير مدخول بها أو مدخول بها. المرأة المدخول بها إذا قال لا أنت طالق فعدتها ثلاث حيضات إن كانت تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض لصغر أو كبر. في خلال هذه العدة يجوز أن يراجعها يقول رجعتك لعصمتي ولو بغير رضاها ولا رضا وليها. القسم الثاني امرأة غير مدخول بها عقد عليها العقد الشرعي بالشهود والولي والأركان الكاملة لكن لم يدخل بها بعد. هذه لو قال لها أنت طالق بانت منه وليست لها عدة، قال تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما معنى ليست لها عدة؟ يعني لا يجوز أن يقول رجعتك لعصمتي، لا رجعتك لعصمتي ليست لها عدة، الرجعة في خلال العدة. طب ماذا يصنع إذا قال لها أنت طالق هو عاقد فقط لم يدخل بها؟ لابد أن يذهب إلى وليه ويقول زوجني بنت، ويقول قبلت، يعني يقول معه الصيغة الشرعية بعقد جديد ويدفع مهرا جديدا وشهود. سبحان الله، لابد. نعم لابد. يعني لو أن رجلا شابا عاقدا على امرأة وتشاجر معه فقال لها أنت طالق وغضب ومشى، فجاء رجل بعده قالت البنت لأبيها إنه قال أنت طالق، فجلس معه رجل فقال زودني بنتك، قال قبلت، اشهدوا يا جماعة وشهد الناس ودفع مهرا، هذا الزواج صحيح أم باطل؟ الرجل قال لها أنت طالق ومضى بعد بنصف ساعة زوجها لآخر، يصح هذا الزواج؟ نعم يصح هذا الزواج، لأن المرأة بانت منه بمجرد كلمة أنت طالق، بانت خلاص طلق طلقة بائنة بينونة صغر. لو جاء رجع رجل ثاني يوم أريد أن أصالح زوجته يقول له يا ابني خلاص زوجناها، كيف تزوجها؟ خلاص زوجناها انتهت، هذا الزواج صحيح. هذه مسألة. المسألة الأخرى إن قال لها أنت طالق هو عقد عليها فقط وبعد أسبوع أسبوعين صالحها وكذا وانتهى، لم يعقد بعقد جديد ولا مهر جديد، ثم دخل بها فهي امرأة أجنبية، وإن جامعها فهذا زنا والعياذ بالله، وإن ولدت فهذا الولد ليس ابنه لأنه نكاح شبهة، ليس ابنه في الحقيقة، نكاح شبهة، صحيح ينسب إليه ويرث لأنه نكاح شبهة، وبعض العلماء قال لك لهذا باطل لأنه ليس ابنه، دخل بامرأة أجنبية، هو مجرد ما قال أنت طالق صارت امرأة أجنبية كأي امرأة، هي زي أختها زي أمها زي بنتها زي خالتها زي عمتها، أخذها بدون عقد جديد ومهر جديد ودخل بها يجامعها بعلم أهلها وزفوها إليه وكل شيء، لكن هذا ليس زواجا، هذا زنا، عاش معها سنة سنتين ثلاثة أربعة زنا هو لا يدري، بعد ذلك ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هذا الرجل ينبغي أن يفارقها حتى تحيض ثلاث حيضات ثم يخطبها من أبيها ويعقد على العقد الجديد والمهر الجديد ليدخل بها دخولا شرعيا، والأولاد اللي أنجبهم دول أنجبهم في الحرام، ولكن بعض العلماء يقولون ينسبوا إليه لنكاح الشبهة، كان يظن أنها زوجته وليس كذلك. انظر، لابد أن نبين لأبنائنا هذه الأحكام الشرعية حتى لا يقع في الحرام. ولذلك هنا يقول وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها عاقد فقط ولم يدخل بها طلقة واحدة أنها بانت منه، يعني طلقت خلاص بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، يعني إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي ورضاها ورضا وليه، يعني بأركان العقد الجديد المتكاملة، ولا عدة له عليها، لا عدة له عليها، يعني ليست لها عدة بحيث أنه يراجعها في هذه العدة ولو بغير إذنها، إنما هي لا عدة لها. الإجماع الرابع والأربعون بعد الأربعمائة، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها أن لها نصف المهر إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها. لكي نفهم هذا الإجماع لابد أن نعرف أن الرجل إذا عقد على امرأة وطلقها فلها نصف المهر، وإذا دخل بها ولو يوما واحدا فطلقها فلها المهر كاملا. إذن الغير مدخول بها لها نصف المهر فقط، والمدخول بها لها المهر كاملا. سؤال: لو أن رجلا عقد على امرأة وأعطاها ما يسمى بالشبك ذهب 10,000، أعطاها 10,000 ذهب، أنا أتكلم على عرف وعادات المصريين مثلا، أعطاها 10، يقدمون الذهب أولا يسمونه الشبك، والذهب هذا جزء من المهر، ثم حدث بينهما مشاكل وبعد العقد بثلاثة أشهر أو ستة أشهر طلقها، هذه المرأة تستحق نصف المهر. ما هو المهر هنا وكم تأخذ؟ هو أعطاها ذهبا 10,000 تلبس في يدها، هل معنى ذلك أن يقسم الذهب نصفين لها نصفه وهو نصفه؟ لا، لها نصف الصداق، والصداق عندنا كمصريين هنا في مصر يشمل الذهب ويشمل أثاث البيت، الذهب وأثاث البيت والمؤخر، ثلاثة أشياء: الذهب وأثاث البيت والمؤخر. إذن إذا جاء هذا الزوج وولي الزوجة يحكمانك بينهما، يحكمانك بينهما، كيف تحكم؟ تقول أنت طلقتها؟ نعم، لها نصف المهر، يقول احكم وأنا مستعد أن أدفع ما تقول. قل له: الذهب كام؟ 10,000. كنتم قد اتفقتم على أثاث ماذا؟ قلنا قد اتفقنا على غرفة، غرفة جلوس 5,000 وغرفة نوم 5,000، إذن هذه 10 و10 ذهب 20. كنتم قد اتفقتم على مؤخر؟ نعم، كنا قد اتفقنا على المؤخر 5,000، على 5,000، إذن 20 و5 25، إذن صداق البنت 25، نصفهم كام؟ 12,500، 12,500 معها ذهب 10,000، تعطيها 2,500، تعطيها 2,500، وبهذا تكون قد أخذت نصف المهر. عرفت كيف كان الحساب؟ إذن الصداق هو الذهب وأثاث البيت، لأن عندنا في مصر يكتبون أثاث البيت باسم الزوجة في القائمة والمؤخر باسم الزوجة أيضا. ولذلك يقول: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده، يعني سلم عليها مثلا، أو قبلها بحضرة جماعة، يعني لم يخلو بها، قبلها أمام أبيها أمام أخيها أمام أمها، صارت زوجة له، عقد عليها، قبلها أمام أمه مثلا، أمام أمها وأخوها وأخيها وخالها وعمها محارمها، ولم يخلو بها، لم يخلو بها، لم يزدل الستار عليهم، فطلقها، هذه المرأة تأخذ حكم المدخول بها بمجرد أن قبلها فلها المهر كاملا، أم تأخذ حكم غير المدخول بها فلها نصف المهر؟ هذا هو السؤال الذي من أجله جاء هذا الإجماع. لا، الإجماع يقول بأنها تأخذ نصف المهر، لأن مجرد أنه قبلها أمام محارمها مثلا هذا لا يسمى دخولا، إنما الدخول أن يخلو بها خلوة كاملة، يزفونها إليه ولقون الباب ولو ليلة واحدة. قال: ولم يخلو بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان قد سمى لها صداقا كما حسبنا. طيب، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا، زوجها ابنته ولم يسم لها مهرا ولا صداقا ولا شيء، فمتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، حينئذ لها المتعة، يمتعها بمبلغ من المال يجبر به قلبها ولا عدة عليها، يعني هذه المرأة لا تعتبر مدخولا بها وإنما غير مدخول بها. الإجماع الخامس والأربعون بعد الأربعمائة، وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاثة أن ثلاثا منها تحرمها عليه. يعني أحيانا يأتيك الرجل ويقول أنا طلقت زوجتي مرة، قلت لها أنت طالق، وبعد شهرين وتصالحنا وجئت بها وكذا وعشنا حياة سعيدة، وبعد شهرين قلت لها أنت طالق فغضبت فصالحها وجلس معها وكذا، وبعد ثلاثة أشهر قال لها أنت طالق وصالحها، وبعد أربعة أشهر قال أنت طالق. هذه أربع طلقات، وجاء يقول طلقتها أربع طلقات، ماذا تقول له؟ تقول منذ الطلقة الثالثة وقد بانت منك، على قول الجمهور بأن الطلاق يقع في الحيض وفي الطهر الذي قارف فيه نحو ذلك. نقول بأن الطلاق قد وقع منذ ثلاث، الطلقة الثالثة بانت منك فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الإجماع السادس والأربعون بعد الأربعمائة، وأجمعوا أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له. العجمي يعني غير العربي، رجل إنجليزي يتكلم الإنجليزية هو وزوجته، فقال لها باللغة الإنجليزية أنت طالق، أو مسلم فرنسي قال لزوجته الفرنسية بلسانه الفرنسي أنت طالق، أو الألماني بلسانه الألماني قال أنت طالق، وهكذا أن الطلاق يقع، لا يشترط أن يكون الطلاق باللغة العربية. طيب نأخذ الأخ عبد الله من غانا، تفضل تفضل سؤالك يا أخي الكريم. أيوة يا فضيلة الشيخ حياكم الله، بارك الله فيكم. أيوة أنا عندنا سؤال، طبعا أنا في الدعوة، نحن أبناء أفريقيا الذين تخرجوا تعلموا في العالم العربي وتخرجوا وعادوا يدعون إلى الإسلام، فأحيانا طبعا إذا اعتنقت المرأة الإسلام فهناك طبعا جدال بين الدعاء، بعضهم يقولون نعمرها بالحجاب بالنقاب كاملة، وبعضهم يقولون لا نعمرها بالحجاب العادي. فطبعا كما رأينا في البرنامج هو كتاب الإجماع، فنحن نود أن نجد ماذا نفعل إذا دخلت المرأة الإسلام في أيدينا، ماذا ننصحها وكيف نوجهها، وشكرا فضيلة. بارك الله فيك وحافظك الله ورعاك. أولا نشكرك على دعوتك إلى الله عز وجل، وأنتم بارك الله فيكم دعاة إلى الله في بلادكم، نسأل الله أن يفتح بكم القلوب وأن ينشر بكم الإسلام والسنة والحق يا رب العالمين، فأنتم مجاهدون على ثغرة، فالله معكم، أسأل الله أن يثبتكم وأن يوفقكم أنت وإخوانك من الدعاة إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للرجل أو المرأة إذا دخل في الإسلام جديدا، نقول نحن نترفق بهم، مجرد أن يدخل الرجل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونأمره أن يغتسل، ونعلمه الفاتحة والتحيات ونحو ذلك مما يصلح به تصلح به صلاته لكي يصلي، ونعرفه إذا كان نصرانيا أن عيسى ليس ابن الله، وإن كان كافرا يعبد الأصنام والأوثان أن هذه الأصنام والأوثان لا تنفع ولا تضر. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة كذلك، نأمرها بالحجاب إن كانت محبة للدين وتنتقد بدون أي نفور، نأمرها بالنقاب، وإن كانت يعني مذبذبة نأمرها بمجرد الحجاب فقط أولا حتى يقوى إيمانها، ثم بعد ذلك نأمرها بالنقاب. طيب أختنا من العراق تفضلي. السلام عليكم يا شيخ وحيد. أخونا عبد الستار تفضل أخي الكريم. السلام عليكم يا شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله يا شيخ وحيد. أحبك الله الذي أحببنا فيه وبارك فيك. الله يعزك. شيخ اتطرقت لموضوع الطلاق نصف المهر الذي يراد الى الزوجة. نعم. السؤال يبرز حمالك، يعني اريدك توضح لي يا رجال بالنسبة للمرأة التي هي تطلب الطلاق من الرجل وسرعة الطلاق، ومع عندما الرجل متمسك بها ويرفض الطلاق هي تقول انا ما اتحمل اعيش وياك وبعد ما اقدر اعيش معها بكل الاحوال، هل للزوجة نصف المهر ونصف الصداق ونصف البيت ام ما لها اي شيء؟ خلاص مجرد انه هي طلبت الطلاق فما لها اي شيء، لان هاي حالة صارت قدامي انا شفتها شيخ وحيد، والمرأة ما أخذت أي شيء من الرجل، قال ما طول أنت طلبت الطلاق وأصريت على الطلاق فأنا متمسك فيه فأنا كل شيء ما راح أعطيه، وبالفعل تهدم الطلاق بدون ما تأخذ أي شيء من حقوقها، فأرجوك أن توضح لي هذه الصورة لأن هذا الشخص أيضا لا يسمعك في نفس الوقت الآن، وجزاك الله كل خير يا شيخ وحيد. بارك الله فيك وأكرمك الله. طيب ناخذ الاتصال الاخر ثم نجيب على السؤالين معا ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، تزوجت منذ شهر وجدت زوجي لي عيب لا يصلح معه المعاشره الزوجيه، عجز جنسي كامل، فما ايه الحقوق اللي ليا؟ طيب حاضر. نجيب اولا على السؤال الاول، سؤال اخينا من العراق، نقول لأخينا الكريم الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول فله نصف المهر، وبعد الدخول فله المهر كاملا إذا طلق هو. أما إذا طلبت المرأة الطلاق، إذا طلبت المرأة الطلاق قبل الدخول فماذا لها، وبعد الدخول فماذا لها؟ إذا طلبت المرأة الطلاق قبل الدخول وزوجها يقول لا نحن نريدك، تقول لا نحن نريدك، هي التي ترفض الزواج، حينئذ تتنازل عن كل شيء، يعني تتنازل عن المهر وتتنازل عن كل شيء وتعطيه كل شيء، بل الهدايا التي أوصلها إليها قال بعض العلماء ترد الهدايا إليه لأنه دفع هذه الهدايا لها من أجل دوام العشرة، وهي تريد أن تقطع هذه العشرة فلترد إليه هداياه ولترد إليه مهره فلا تأخذ منه شيئا لأنها في حكم المختلعة تريد أن تخلع نفسها. وإذا دخلت، إذا دخل بها ثم طلبت الطلاق أيضا تتنازل عن كل شيء من المهر، فإن كانت أحضرت من بيت أبيها، عند في بعض البلاد بتحضر بعض الأثاث تأخذ الذي أحضرته من بيت أبيها فقط، لكن ما جهزه الزوج في البيت أو ما دفعه لها كمهر لابد أن يسترده منها كاملا لأنها تخلع نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته. أما بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة فأنها تزوجت منذ شهر ووجدت زوجها عنينا، قد يكون عنده مرض أو كذا وله علاج، لو كان له علاج والأطباء قالوا ممكن إن شاء الله يستطيع أن يعاشر زوجته فلتصبر عليه حتى يعالج. أما إذا قال الأطباء هذا الرجل عنين ولا يمكن أن يعاشر زوجة يعاشر أبدا، لا يمكن أن يعاشر نساء، فنحن نقول بأن المرأة مخيرة بين أمرين، بين أن تظل معه وترضى به على حاله، وبين أن تطلب الطلاق، والطلاق هنا فسخ، الفسخ للعيب، فإذا فسخت حينئذ قال بعض العلماء فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني لها المهر لأنه شاهدها عريانة حتى وإن لم يجامعها، تطلق ولها المهر كاملا، لها المهر كاملا إلا أن تتنازل عن بعض المهر. أما إذا كان الزوج أكرمكم الله يستطيع أن يعاشر زوجته ولكن ليس هناك إنجاب أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى مسوغا لأن تطلب الطلاق، إلا إذا طلب الطلاق تخلع نفسها حينئذ، لأن هذا ليست من العيوب التي تمنع النكاح. والمخرج يخبرني بأن الحلقة قد انتهت أو كادت أن تنتهي، فأقول أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في الدين، وأن نسير في حياتنا على شرع الله تبارك وتعالى، كما أسأله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.